بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا عن غيره. نعم. الذي يقول الأول ينسب إليه. عد الكلام. عد. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني معنى هذا الكلام، لو شخص مثلا قال، لو أتانا هنا نقل لنا وقال إن المفتي يقول كذا وكذا، هل الكلام الذي نقله لنا نقول الذي قاله زيد، ولا نقوله هذا كلام مفتي؟ كلام مفتي. كذلك القرآن الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، لكن ما الذي تكلم به هو الله، فالكلام ينسب إلى الله. لا إلى من قاله مبلغا مؤديا عن غيره. نعم. لذلك تقول قال الشافعي، ونقول أن الشافعي قال كذا، حتى لو تكلم تقول الكلام هذا الشافعي وليس لك. فالذي يقول الأول ينسب إليه. نعم. وقد جاء في القرآن إضافة القرآن إلى الله كقوله حتى يسمع كلام الله. والكلام في لغة العرب إذا أضيف فالمراد إلى من قاله مبتدئا. فإنك إذا قلت قال الشافعي، فالمراد أنه أول من قال هذا القول. وأما قوله سبحانه إنه لقول رسول كريم، فهذا جاء في موضعين، فالمراد التبليغ. فالمراد التبليغ، يعني من بلغوه عن الله عز وجل. فإن قيل أضافه إلى الرسول قيل نعم، فيه أن الرسول في آية جبريل وآية أنه محمد صلى الله عليه وسلم، فيدل على أنه ليس كلامه إنما في سورة التكوير جبريل عليه السلام والحاقة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، هذا جبريل. أنا أقول رسول كريم وما أقول شاعر في الحاقة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فيدل على أنه ليس كلامه إنما بلغه عن غيره. نعم. فإضافته إلى مبلغه إضافة تبليغ. نعم. لا إضافة قول وابتداء لأحدهما. لا إضافة قول وابتداء لأحدهما دون الآخر. وهو كلام الله حروفه ومعانيه جميعا. نعم. الحق من الله ومعناه من الله. أقيم الصلاة، هذه الحروف من الله، أقيم الصلاة. ومعنى هذه الصفة الذي أمر بها هو الله، يعني أقيم الصلاة ليست لغزا، لا، معلومة الصلاة. لذلك قد تجدون في بعض الكتب أن الحديث القدسي يقولون الفرق بين الحديث القدسي وبين كلام الله أن القرآن، نعم، أحيانا تجدون في بعض الكتب إذا قيل يقولون الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي، من الفروق يقولون القرآن كلام الله لفظه معناه، والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غلط، بل الحديث القدسي والقرآن الكريم لفظه ومعناه من الله. لذلك مسلم يقول قال الله عز وجل، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الله قال، فنقول معناه من الله، نقول لفظه ومعناه، واضح. وهذا كثير السبب أن وجود الأشاعرة هم الذين من أهل التصنيف يقولون هذا الكلام لنفي الكلام عنه. ليس كلام الله الحروف فقط. ليس كلام الله. وليس كلام الله الحروف فقط دون المعاني. نعم. كما يقول طوائف من أهل الكلام والحديث. نعم. أنه حروف وأصوات قديمة أزلية لها معان تقوم بذات المتكلم. يعني الله يتكلم كلام بس ما نعرف ما قل لا إن أبقليت حروف من الله لكن معناه ليس من الله. ولا المعاني فقط دون الحروف. ولا المعاني فقط دون الحروف يعني الله قال يعني قيل لنا أقيموا الصلاة لكن ليس هذا ليس المتكلم به والله وهذا خطأ. كما تقوله الكلابية والأشاعرة بل هو كلام الله مجموع الأمرين حروفه ومعانيه. حروفه ومعانيه أيوة. نعم الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.